وملائكته يعلمون ذلك. فالدليل على ان الملائكه يعلمون ذلك، يقول كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا هم العبد بحسنه، الهمه دي عمل قلبي نيه من قلب، يعني هو يحدث نفسه بانه ده عمل خير. اذا هم العبد بحسنه كتبت له حسنه، يعني معناه الملائكه تطلع على هذه الهمه فتكتبها له حسنه مع انها لم تظهر، واضح؟ فان عملها كتبت له عشر حسنات، واذا هم بسيئه لم تكتب عليه، فان عملها كتبت سيئه واحده، وان تركها لله كتبت له حسنه. فذلك فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنات وسيئات، وليس ذلك من علمهم الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى فيه، واضح؟ ثم يقول شيخ الاسلام وقوله ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، يقتضي انه سبحانه ودنده الموكلين لذلك يعلمون ما توسوس به للعبد نفسه، كما قال ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يكتبون ماذا؟ السر والنجوى والذي لا يستطيع الانسان ينطق به، فهو يسمع ومن يشاء من ملكته، واما الكتابه فرسله يكتبون كما قال هنا ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم، واخبر بالكتابه نحن لان جنده يكتبون بامره، وفصل بتلك الايه بين السماع والكتابه لانه يسمع بنفسه، واما كتابه الاعمال فتكون بامره والملائكه يكتبون. ان يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا اليهم يكتبون. فقوله ونحن اقرب اليه مثل قوله نكتب ما قدموا واثرهم. انتبهوا لهذا معنى جميل جدا. الانسان يقول قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد تماما مثل قوله ونكتب ما قدموا واثرهم. هل الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب؟ الملائكه تكتب لكنها تكتب بامر الله، فلذلك نزل الى الله سبحانه وتعالى، وان كان الذي يكتب من الملائكه، فلذلك يعني هذا الرفع ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم تماما زي ايه؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. طبعا خلقنا الانسان قطعا الله الذي يخلق خلق، ونعلم ما توسوس به نفسه والملائكه تعلم ما توسوس به نفسه بالادله التي قبل، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الملائكه اقرب اليه من حبل الوريد. يعني ان كان الظاهر ان الله القريب لكن في الحقيقه المراد الملائكه، في دليل هذه الايه الواضحه جدا في سوره ياسين انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم، يعني وتكتب ملائكتنا، لان الملائكه التي تكتب بالادله المعروفه. لما كانت ملائكته متقربين الى العبد بامره كما كانوا كاتبين عمله بامره، فان ذلك قربه من كل احد بتوسط الملائكه، فتكريمه عبده بتوسط الرسل. يعني نستطيع ان نقول ان الله سبحانه وتعالى كلم محمدا وعيسى ونوحا وابراهيم وسليمان وداود، لكن على هذا الاساس نقول كلمه عن طريق الايه؟ الملك. لان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي. اذا الوحي الله يكلمه بالوحي، طبعا بغض النظر عن خصوصة موسى عليه السلام ان الكلام كان بدون وصف الله، دي من خصائص موسى عليه السلام منه ان كلم الله. لكن الذي اقصده هنا ان ممكن ان يكون هناك استعمل كلمه يكلمه الله، واضح؟ بمعنى ايه؟ عم يكلمه عن طريق توسط الملك الذي هو جبريل الملك الوحيد. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، هذه صوره من صور الايه؟ تكليم الله لبشر او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي اليه ما يشاء. فهذا تكليمه لجميع عباده هو صفه الرسل، وذاك قربه اليهم عند الاختراع وعند الاقوال الباطنه في النفس والظاهر. نكتفي الان بهذا القدر. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله

فأصير أنا وجملي غريبين، ويصير هو صاحب الدار كما يقول الشاعر: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فهكذا يصف نفسه بالكرم: ومن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني مع أنه صاحب البيت وخيار وهو جملي نحن غريبان والضيف هو صاحب البيت. فقول هنا: فمن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني وخيار بها لغريب. فلما نشرحها نقول: فإني غريب وخيار غريب، فحذف الأول إذا لم الثاني عليه. وادعى البعض أن قوله في الآية قعيد هي الأولى أخرت. بعض الناس قالوا إن قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، هي أصلها عن اليمين قعيد وعن الشمال، فقالوا إن قعيد تتبع الأولى عن اليمين قعيد، أما عن الشمال فهي محلوفة. يدل عليها ليه؟ أن أكثر ما نقول نحن نقول حدث الأول لدلالة الثاني عليه. أما بعض الناس يزعمون أن الأول غير محلوف والثاني هو المحلوف، وأن كلمة قعيد تعود إلى عن اليمين. فهذا القول لا دليل عليه ولا حاجة إليه. لماذا؟ لأن المحلوف إذا صحت الدلالة عليه بالأخير فلا حاجة إلى أن هذا الأخير أصله هو الأول. بمناسبة الكلام عن الشيء يذكر بالشيء، هذا البيت شاهد لمسألة مهمة، وهي يعني أن في طرق الحج قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون، في حين أنها في طرق المريرة والصابئين معطوف على ما قبلها منصوب، لكن هنا قال والصابئون. العجيب أن بعض المناحدة يعني من القساوسة ألف فيما مضى كتابا يطعن فيه بالقرآن الكريم كعادتهم ويأتون بالمفسدات المفسدات في نفس الوقت، فيزعمون أن القرآن فيه لحن لغوي، لحن لغوي القرآن يوجد فيه أخطاء نحوية، وتسمع كلامه أحيانا يعني تضحك من شدة الجهل باللغة القرآن الكريم. واحد منهم يفسر: وترى الملائكة حافين من حول عرش، يعني خفاء لا ينبتون على عالم في أقدامهم، وهم من كلمة حافين بمعنى خفاء، فهذا لجهلهم ومع ذلك يتكررون. وهو يعني أبو جهل أو أبو لهب لو حظي ووجد في القرآن لحنا لغويا كانوا يسكتون عليه والقرآن يتحداهم صباح مساء. هؤلاء المساكين الجهلة يعني يظنون أن قواعد اللغة العربية التي وضعت مؤخرا حاكمة على القرآن الكريم. لا، هو ما جب في علم القرآن قواعد ولا نحو ولا طرف ولا هذه الأشياء، ولكن الأصل هو إيه؟ اللغة العربية كانت فيها الأصل، ثم بعد ذلك وضع في القواعد مباشرة. فكيف تحكم المتأخر في المتقدم؟ وكيف تأتي أنت يا أجنبي عن العروبة وعن الإسلام ثم تحاول أن تطعن في القرآن بوجود اللحن فيه؟ فمن ضمن المواضع التي أسكنت عليهم هذه الآية سورة الحج والصابئون، هذا من التواهب. فيما إذا نعم من ضمن هذه الرسائل يربط عليها أن هذا من التقاليد العربية، إما على الاستئناف كقولك وكذلك الصابئون. واضح؟ فهنا أيضا لاحظ أن العطف هنا: فإني وخيار بها لغريب. هذا الجواب من كلام العرب، هذا مكتوب من كلام العرب. فالمقتضى القواعد اللغوية تقول إيه؟ فإني وخيارا بها لغريب. على أي أحوال القول هنا فإني وخيار بها لغريب معناها فإني غريب وخيار غريب، لكن حذف الأول لدلالة الثاني عليه. وقوله تعالى: ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام إلا لديه، أي إلا والحال أن عنده رقيبا، أي ملكا مراقبا لأعماله حافظا لها ساجدا عليها لا يفوت منها شيء. عتيد، عتيد بمعنى حاضر. ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد، عتيد يعني حاضر ليس بغائب، يكتب عليه ما يقول من خير وشر. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من أن الإنسان عليه حفرة من الملائكة

واضح؟ يعني في فريق بيقول انهم يكتبون كل ما ينظر منه حتى الجائز والمباح من الكلام، هذا لا ثواب عليه ولا عقاب، الا انه يكتب اولا ثم يمحى بعد ذلك. وزعم بعضهم ان محو هذا الجزء من الكلام المباح واثبات ما فيه من ثواب وعقاب هو معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. وطبعا هذا قول مرجوح سبق كلام فيه في اخر سورة الرعد. لكن المقصود من الكلام ان كلا الفريقين يثبت انه لن يحاسب على المباح ولن يحاسب على الجائز من الكلام، وانما هل يثبت ام لا يثبت. والذين قالوا يثبت يقولون يثبت ثم يمحى بعد ذلك، والذين قالوا لا يكتب ما لا جزاء فيه، الكلام او اللفظ الذي لا يترتب عليه ثواب او عقاب لا يدون، ملائكه لا تدونه. إذن هؤلاء محتاجون إلى ماذا؟ محتاجون إلى الجواب عن استدلال الفريق الأول في هذه الآية. كيف؟ هذه الآية عامة ونص صريح في العموم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهم يحتاجون إلى الجواب عن هذا الاستدلال. بماذا أجابوا؟ قالوا إن في الآية نعتا محذوفة سوغ حذفه العلم به. الآية نعت وصف محذوف ساغ حذفه لأنه معلوم تماما للناس. ترى ما هو هذا النعت؟ نعم لا قول إلا حيوصف القول، احنا كل كلامنا على القول، أي قسم من أقسام قوله. والذين قالوا لا يكتب ما لا جزاء فيه قالوا إن في الآية نعتا محذوفة سوغ حذفه العلم به، لأن كل الناس يعلمون أن الجائز لا ثواب فيه ولا عقاب، وتقدير النعت المحذوف لا يلفظ من قول مستوجب للجزاء إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء، الجزاء طبعا إن كان خيرا أو شر، إلا لديه رقيب عتيد. يقول السلفي رحمه الله تعالى وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دليل أسلوب عربي معروف، وقدمنا أن منه قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، لكن لابد أن تأتي بدليل على الحذف، والدليل الذي معنا يدل على أن الحذف وقع في صفة السفينة. ما هو هذا الدليل؟ أعيدها، فأردت أن أعيدها، فهو أراد أن يعيدها، معناها أن السفينة كانت صالحة سليمة وهو أراد أن يعيدها. فهذه القرينة تدل على أن النعت المحذوف هو النعت المتعلق بالسفينة، وذلك في التفسير يقولون إيه؟ يأخذ كل سفينة صالحة ربها. يقول قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صحيحة لا عيب فيها، بدليل قوله فأردت أن أعيبها. فقوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، في هنا حذف، وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، ما الدليل على الحذف؟ قوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. واضح من شواهد هذا المذهب وهو جواز الحذف إذا دل دليل عليه قول المرقص الأكبر ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وديد، فرع يعني شعر فاحم أسود وديد طويل، ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وديد، لها فرع فاحم يعني شعر أسود وديد، وديد عنق يعني طويل، واضح لأن السياق سياق مدح يتغزل فيه سياق هذه الأشياء، هو ما وضع فكر الوصف لكنه يفهم من السياق. ومنه أيضا قول عبيد بن الأقرب من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، هنا حذف أيضا للنعم، ومن قوله قول أي قول فصل، ومن فعله فعل أي فعل جميل، ومن نائله نائل يعني جزم عطاء جزيل. فهذا كله من الشواهد التي تدل على انه يجوز حذف النعت اذا دل عليه دليل. وطبعا كما نحن نعلم ان الله تعالى في اكثر من موضع من القران الكريم يصف القران بانه قران عربي، فما دامت اللغه دامت في عند العرب الاصليين عند يعني وقت يعني ظهور الاسلام او قبله، ما دام هذه دلالاتهم اللغويه فلا حرج من يعني الاستفاده بها.